السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة من الإخوة والأخوات، أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل القصيرة التي منها: هل يجوز التقصير من اللحية أو الأخذ منها مع التفصيل؟ أما التقصير، تقصير اللحية، فالجائز منه أن يقبض عليها ويؤخذ ما زاد عن القبضة، كذا روي عن عبد الله بن عمر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، وكذا أضاف بعض أهل العلم: ما شذ وتطاير، أي ما شذ من اللحية وما تطاير من شعرها يؤخذ كذلك، بمعنى إذا كانت اللحية انسيابية إلى أسفل وشعر شاردة إلى أعلى جاز أخذ الشعرة الشاردة إلى أعلى، والله أعلم. أما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من طول اللحية ومن عرضها، فإسناده ضعيف جدا، وبالله التوفيق. يسأل سائل يقول: ما حكم ثقب أذن المرأة لوضع الحلق فيها؟ لا بأس بذلك، وما زال هذا الصنيع منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم من غير نكير، والله أعلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينصح النسوة أحيانا بعد صلاة العيد ويحثهن على الصدقة، فتقوم المرأة إلى خرصها وسخابها، الخرص الذي في الأذن، تنزعه وتلقيه في حجر بلال، فلا بأس بثقب الأذن من أجل وضع الحلق فيها، والله أعلم. يقول: ما حكم النقاب؟ طيب، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. بعد إذن حضرتك، كان عندي سؤال صغير. تفضل. أعمل في مطعم في موسى زهري كبير كده، والمطعم ده بيقدم زي كافي شوب كده، بقدم مأكولات ومشروبات، وفي شيش طبعا، في نشاط عرض بيجي فيها أغاني وفيديو كليب والحوارات وأفلام وكده يعني. وأنا أعمل في المطبخ، شغال طباخ في المطبخ، فهل عمري ده حلال أم حرام؟ طباخ بعيدا عن هذا، بقدم شيشة وبقدم الحاجات اللي أنا ذكرتها لحضرتك دي. يعني أنت بعيد عن هذه الأشياء؟ انا ماليش علاقه بيها، هو في واحد متخصص هو اللي شغال فيها. لا يعني انا شغال في المطبخ، بقدم اكل بس، اكل وشرب. يعني ترى الافلام امام عينيك او بعيده عنك؟ الافلام لا، هي بعيده عني، انا في المطبخ جوه، بعيد عني الافلام والاغاني والكلام ده، بعيد عني. على كل، عملك جائز مع الكراهه، عملك جائز مع الكراهه للبقاء في هذا المكان الملوث. لا، عملك جائز مع الكراهة، جائز وغيره أفضل منه، والله أعلم. السلام عليكم. تقول السائلة: تنزل مني إفرازات بيضاء طوال الشهر، لا أعرف لها مواعيد، فما حكمها؟ هذه الإفرازات والتي تكثر من الحوامل خاصة، اختلف العلماء في شأنها، هل تنقض أو لا تنقض؟ القول الذي أختاره أنها لا تنقض الوضوء لعدم وجود الدليل على ذلك، والله أعلم. أما القول بأن الخارج من السبيلين ينقض، فليس بحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا مستر مصطفى؟ الحمد لله. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وإياكم. أسألك بس على حديث، بس بارك الله فيك. تفضل. الحديث اللي بيقول يعني هو مشهور بين الناس، في ناس بتقوله كثير يعني، حب الله الرجل المشعر والمرأة الملساء. لا يثبت أبدا. لا لا لا يصح ولا يثبت. من الرجال يعني. نعم. حكم الخشنة بالنسبة للرجال. كيف الخشنة يعني؟ وعايزك تقول حاجة يا شيخ. ما معنى الخشنة يا بني؟ ما معنى الخشنة؟ ترفع النقاب قدام أقربائها اللي مشلولها. يعني ما معنى الخشنة التي تسأل عنها؟ بارك الله فيك. وفيك. على كل الحديث الذي فيه بارك الله في الرجل المشعر ولم يبارك في المرأة المشعرة لا يثبت ولا أعلم له سندا. هذا والشيء الآخر الذي يريد الأخ لفت النظر إليه وهو كشف المرأة وجهها أمام رجال أجانب، فأختار من أقوال العلماء أن النقاب واجب فعليه يحرم عليها إبداء وجهها لرجل أجنبي وإن كان قريبا للزوج، فخطر أشد من الموت، فإن النبي قال إياكم والدخول على النساء. قال رجل أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال الحم والموت، والله أعلم. قل امرأ. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. بدون الإطالة على حضرتك بس يعني سؤالين. السؤال الأول، كان في بعض الصحفيات طلعت على قناة كده، وكان يعني قناة مش عارف اسمها بصراحة بس أنا كنت بتابعها، كان جايبين شيخ وللأسف ما عرفش يرد عليها في وقتها. كانت بتقول إن يعني عيب في لسان الواحد عن يذكر كده، كانت بتقول إن زكاة تكون بعض آيات القرآن متناقضة، زي لكم دينكم ولي دين وقاتلوهم حيث ثقفتموهم. فياريت حضرتك توضح لنا التوافق اللي موجود بين الآيتين دول. ربنا يبارك فيك يا شيخان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخ يسأل عن الجمع بين قوله تعالى لكم دينكم ولي دين وبين قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله إلى آخر الآيات. أقول ليس هناك تعارض، ليس معنى لكم دينكم ولي دين أنني أنكف عنكم، أنتم كفار ونحن مسلمون، لكم دينكم ولي دين لا تحمل معنى أنني أترككم في دينكم تكفرون وتفسدون وأنا في ديني أصلي وأصوم. لم تفد الآية الكريمة لكم دينكم ولي دين أنني أتركهم على دينهم دون ما قتال. فنحن نقول الآن الكفار لهم دينهم ولنا ديننا، ليس لهذا القدر تعلق بالتعاملات معهم، إنما هو بيان لأن لهم دينهم الخاص بهم ولنا ديننا الخاص بنا، لكن أحكام المعاملات ما زالت قائمة من نصوص أخرى. هذا شيء. ومن العلماء من قال إن قوله تعالى لكم دينكم ولي دين إن تضمن بمفهومه إن تضمن بمفهومه الكف عنهم فهو منسوخ هذا الكف بقوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وبقول الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. هذا. وثم قول ثالث أننا إذا فهمنا أن المعنى الانكفاف عنهم قل لكم دينكم يا يهود، لكم دينكم يا نصارى، ولنا ديننا يا مسلمون، إذا فهمنا أننا نكف عنهم فالكف عنهم يكون إذا أدوا الجزية، إذا أدوا الجزية نكف عنهم. بهذه الوجوه من الجمع جمع العلماء فيها ثلاثة وجوه. الأول أن قوله تعالى لكم دينكم ولي دين لا يفيد أنني أقف عنهم أو أكف عنهم بالقتال، فإننا أمرنا بقتال الكفار كما في عدة آيات. لكم دينكم ولي دين ليس معناه أمر بالكف ولا تحمل أمرا بالكف. ثانيا إذا فهم أنه أمر بالكف عنهم فهو منسوخ بآيات السيف. هذا. ثالثا قول من قال أنها في اليهود والنصارى إذا أدوا الجزية كففنا عنهم. هذا. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تقول امرأة تعمل وزوجها كاره لعملها ويخيرها بين الحياة معه وبين العمل، ماذا تفعل؟ أنصحها أن تبقى في بيتها ما دام الزوج يقوم برعايتها وكفايتها، والله أعلم. يقول أريد الأدلة على عدم كشف وجه المخطوبة أمام خطيبها بعد الخطوبة. أقول هي امرأة أجنبية والرؤية إنما أبيحت لإتمام الخطوبة، فما دامت الخطوبة قد تمت رجعت أجنبية كما كانت، والله أعلم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. بإذنك في تحذير ممكن أحضر ولا ما ينفعش؟ تفضل بالحسنى. في بعد إذن حضرتك، في أخ اسمه أثير الفجر. نعم. عامل صفحة على الفيسبوك وبيقول إنها تلميذ الشيخ محمد حسان والشيخ مصطفى العدوي، وبيقعد يكلم البنات على الفيسبوك وبيوقعهم، واول ما بيروحوا له بيتم الاختصاص. وانا حضرت اعوذ بالله وما فيش فايده للاسف يا شيخ. الموقع الموقع اسمه ايه؟ هو الصفحه بتاعته اسمها اسير الفجر، ونديت الاخ اللي وقع التليفون امبارح اسير يبلغ الشيخ محمود حسان. لا اعرف عنه اي شيء. انا عامل حمله عليه كبيره جدا، لان في ستات اتصلوا عليه وقالوا لي الحق ده بيقول لنا كذا وبيقول لنا لا كذا. اعرف عنه شيئا، جزاك الله خيرا على تنبيهك. لا اعرف عن هذا الشخص ولا عن هذا الموقع. حضرتك اسمه عسير الفجر، لو كتبت عسير الفجر في الفيسبوك هيظهر على طول الصفحه بتاعته وهيتم تحذيره. انا شغال تحذير عليه، بس المشكله ان هو بيسيء للشيخ محمد حسان وبيسيء لحضرتك. اقول لك انا تلميذ على ايدهم، ما والله لا اعرف من وكذا الفتوى كذا. اول مره اسمع عن هذا الموقع ولا اعرف هذا الشخص. حضرتك انا في الموال ده من شهر رمضان اللي فات ومش عارف اوصل للقناه ولا عارف اوصل. نشكرك، رسالتك وصلت، رسالتك وصلت، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. يقول كيف ننوي للصلاه، ما هو اللفظ الذي نتلفظ به؟ قل النية محلها القلب، وليس هناك تلفظ نويت أن أصلي كذا كذا من الركعات، لم يرد هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. يقول ما معنى لا إله إلا الله؟ المعنى لا معبود بحق إلا الله، لا معبود يستحق العبادة على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ من معانيها لا تحول لي عن معصية الله إلا إذا حولني الله، ولا قوة لي على طاعة الله إلا إذا قواني الله. ومعناها أشمل أيضا من هذا، فلن يتحول شخص عن شخص إلا إذا حوله الله، ولن يقترب شخص من شخص إلا إذا يسر الله له ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا شيخ؟ إن شاء الله تمام. الحمد لله. الحمد لله دائما. معك علاء من الأردن. تفضل. يا شيخ والله ما أعرف شو بدي أحكي لك. بدي أسألك سؤال بالله يا شيخ. أنا بصراحة أموري بالذات بالعاطفة مش ظابطة معي، يعني كل ما أحبك أعرف على بنت تثبت أتجوزها ما تثبت معي، لا بلاقيها خاطبة لا إما بلقاها متجوزة أو وكيلة، يعني والله خليها على الله، يعني مش عارف شو بدي أحكي لك. إحنا بصراحة والله حرام نصحى يا شيخ، لازم دائما سكرانين ولازم دائما صافين، شو اللي بصير فينا مش عارف. نعوذ بالله، نعوذ بالله من الشرجيم. أنصحك، أنصحك بمراقبة الله سبحانه وتعالى وبتقوى الله، وأن تصادق أهل الصلاح والفضل، صادق أهل الصلاح والفضل من أهل بلدك، وبإذن الله يعينك الله بهم، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخنا، أني زوجي متوفي وأخوه لنا عنده جراثيم أرض، بس هو رفضهم إلا وبقول مش معاكي ورق، لكن المحامي قال لي ينفع تفعلك ديهم، بس الأهل بيقولوا كده هنفع يعني الود بينه وبين العيال وكده، فأرفع القضية دي ولا لأ؟ يعني إذا كان هناك حق لأيتام أكله أخو الزوج جاز لك أن ترفعي قضية للحفاظ على حق الأيتام، بل ألزمت بذلك إذا كان سيأكل أموال اليتامى ظلما، تنقذيه في الدنيا والآخرة وتحفظي الأطفال الأيتام أموالهم، والله أعلم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. يا شيخ لدي سؤال فقط أرجو أن تساعدني فيه الجواب، لأني أشكي علي كثيرا. أنا درست في الجامعة حقوق والآن أشتغل لموظف في المحكمة، وأريد مواصلة دراستي في الماجستير أو الدخول إلى القضاء، لكن قيل لي أن الحكم أو الدراسة القانونية أصلا حرام ولا يجوز، وكذلك لا يجوز العمل في القضاء، فما حكم هذا يا شيخ؟ وكذلك إذا كان لا يجوز دراسة القانون الوضعي، هل حكم العمل فيه حلال أم حرام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، إن كنت تدرس القانون الوضعي لا لاعتقاده ولا للدفاع عن باطل، إنما للدفاع عن الحق ولنصرة المظلوم وللوقوف على ثغرات هذا القانون حتى تتقى المخالفات الشرعية، فأنت محمود ومشكور جزاك الله خيرا. فإذا كنت ستدافع عن حق في عملك وتأخذ من القانون ما لا يتعارض مع الشريعة الغراء فلا بأس بعملك، أما إذا كنت ستدافع عن الباطل والمبطلين فابتعد وانأ بنفسك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا شيخ. نعم. ألو. نعم نعم. هاي فضل الشيخ. تفضل. أبو أحمد معك من الأردن. تفضل يا أبو أحمد. بدي أسألك يا شيخ ولا أسألك على ذنوبك. نعم. أنا شغال تاجر، وبمر علي ناس يقولوا طلب شراء، طلب الشراء قيمته 500 دينار، يعطوني إياه ويعطوني منه 400 دينار، هذا حلال ولا حرام؟ طلب شراء يعطونك إياه ب 400 وهو في الأصل ب 500. قيمته 500 دينار، يعطوني إياه ويعطوني 400 دينار، طلب الشراء هذا من كل مدة في مدة 15 يوم. يعني بدل ما يعطوا فيه حديد وأسمنت أريد مزيدا من الإيضاح. معنا شيخ. أريد مزيدا من الإيضاح. أريد مزيدا من الإيضاح. نعم. أما أقول لك طلب شراء زي فاتورة يعني. فاتورة. قيمتها 500 دينار. من أعطاها لهم؟ من أعطاه لهم ومن 500 دينار لما يجيبوه علي مش مرضي يقضوا فيها حديد واسمنت، لما يقولوا أنا بدنا مصاري نقدي بدنا فلوس نقدي. أيوة، يعني الفاتورة هذه شركتهم أعطتهم إياها يستلمون منك حديدا في زمن معين، وهم يريدون بدل من الفاتورة محددة من بعضنا من الشركة هم محددة 15 يوم لازم تصرف خلال 15 يوم. لا يجوز ذلك. لا يجوز. نعم. شكرا لك. عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. علي. عليكم السلام. نعم. ايوه حضرتك، انا مش سامعه صوت حضرتك قوي. السلام عليكم. عليكم السلام. ما السؤال؟ السؤال يا شيخ، هو انا كنت احتضت وانا نايمه وما اعرفش ان انا احتضت وحصل جماع، ف مش عارفه يعني اعمل ايه. إذا كنت جاهلة بأنك حطي فلا إثم عليك. طيب هو جوزي بيقول لي ده أذى وممكن يحصل لي حاجة. لا خلاص يا يوسوس، استغفر، يسأل الله العافية، ولم تتعمدوا معصية والحمد لله. ماشي يا شيخ. طب حضرتك أنا عايز أسأل سؤال تاني. نعم. هو أنا ساعات ببقى بعيدة شوية عن ربنا، يعني العيال وكده، ساعات اسيب وقت واجيب وقت على وقت في الصلاه وضميري بيأنبني. وانا كمان في حاجه يعني غيره شويه بغير على جوزي من اي ست. المهم قبل الغيره اصبري اصبري قبل الغيره انظري الى البلاء الذي انت فيه. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يعني رب العزة يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. اصبري ونفسي لوامة يعني يا أختي لوامة انتبهي لدينك. إذا أخرت الصلاة حتى يخرج وقتها عن تكاسل وعن عمد. فربنا يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم الذين يتركونها حتى يخرج وقتها. توعدهم الله بالويل وهو واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، أو أيضا وعيد شديد وتهديد أكيد. فقبل الغيرة على الزوج انظري في حالك، فأنت في ابتلاء عظيم عليك التوبة إلى الله منه هو ترك الصلوات حتى يخرج وقتها. سلمنا الله إياك من الشرور. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. نعم. أنعم الله عليك. بعض الناس، أنا أرجو أن توضيح السؤال التفصيل المسألة في هذا الموضوع. بعض الناس يقومون برهن الأرض. مثلا يقول لي واحد اديني هات 10,000 جنيه وأنا أقول له مثلا خد ازرع مثلا 5 جرذيف أرض أو 6 أو 10. لا يجوز. كل قرض هذا ربا يا فضيلتك يا مولانا. نعم. القاعدة فيها كل قرض جر نفعا فهو ربا. طب إذا كان يعني لو قال لنا يدخل بعيد عن الربا، يبقى يجب علينا المقترض اللي أنا واخد الفلوس عملية لصاحب الفلوس؟ لم أفهم. يعني أنا لو مش عايز أخليه يدخل في موضوع الربا، وعشان يعني صاح اللي هيزرع الأرض ذاتي يعني أنا صاحب الأرض واللي دق واخد الفلوس، يبقى هي يجب علي عشان حتى لا يكون ربا. تؤجرها كما يؤجرها غيرك. يعني اللي هيزرع الأرض يدفع الإيجار العادي. نعم. أنعم الله عليك. وعليك. شكرا لك يا مولانا. حياك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخ. نعم. لو سمحت سؤال بس عن زواج 16 سنة، إيه الأضرار بتاعته؟ ليس له أضرار، هذا شيء طيب نافع. عفة للبنت وعفة للولد. أبو والد العروسة بيقول لك إنه في أضرار والمحكمة لا لا أضرار قانونية. تقصد أضرار قانونية؟ حتى الأضرار القانونية ما فيش. المأذون نعم مش يرفض، لكن زوجها على كتاب الله وسنة رسول الله وأشهد الناس، وبعد ذلك إذا أنجب سجله في محضر في الشرطة إن الولد ولده. هذه القوانين الباطلة التي وضعت لنا في مصر، نسأل الله أن ينتقم من واضعيها. هذه القوانين التي أفسدت في الأرض وما أصلحت، وعطلت البنت التي تريد العفاف عن الزواج. البنت تريد أن تتعفف منذ 14 عاما، يضعون لها قانون ممنوع تتعففي إلا 18 عام. الشاب قوي وفتي ويملك عنده قدرة، يريد أن يتعفف من 13 عاما، يقول له لا لا تتزوج، ويرمونه في جامعة ملوثة بالقاذورات والبنات العرايا، ويبيحون له الحرام ويمنعونه من الحلال الذي أحله الله. فلا جزى الله واضعي هذه القوانين خيرا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق مستشارين صالحين للإطاحة بهذه القوانين الفاسدة الباطلة الواردة إلينا من دول الكفر. نسأل الله أن يقيد مستشارين صالحين، فقد عطلوا البنات عن الزواج وعطلوا الأبناء عن الزواج، وكل يريد أن يتعفف في الحلال ويخرجون لنا أقوالا باطلة. والنبي تزوج عائشة بنت 6 سنين وبنى بها بنت 9 سنين عليها رضوان من الله. السلام عليكم. يقول السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. معاك إيهاب من أمريكا. أنا مبسوط من حضرتك عشان أنا كنت بتابع الحلقة وحبيت أعلق على موضوع حضرتك بالنسبة للزواج. و في موقع الويكليكس وهو أصدق موقع في العالم واللي عايز يدخل يتفرج على الكلام ده ان اللي وضع القوانين ديت سوزان مبارك وهي مسيحيه وموجود. انا مش جايب حاجه من عندي، انا جايب اهو امام الناس وامام الشاشات المصدر الرئيسي في العالم. فاللي حاطط القوانين ديت ليسوا مسلمين ولكن كان يريد تدمير مصر. فمصر اللي عمالين يستقطبوا الشيوخ ويقول لهم ايه رايكم في المراه، مصر حكمت تحت امراه 30 سنه مسيحيه. لا عفوا بارك الله فيك، عندنا تحفظ على هذا الأخير، عندنا تحفظ على هذا الأخير، فقد جعل الله لكل شيء قدرا. فإذا ظلم شخص يحكم عليه بأنه ظالم، إذا فسق شخص يحكم عليه بأنه فاسق، إذا كفر شخص يحكم عليه بأنه كافر، فقد جعل الله لكل شيء قدرا. فبغض النظر عن المسميات فإننا لا نحب التسميات في هذه المقامات، إنما دائما كما قال رسولنا ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. فأنا لم أدري من وضع القانون، هل هي أو غيرها، الله سبحانه وتعالى أعلم. والموقع الذي تشير إليه ليس من الثقة لدينا بمكان كريم، لأنه موقع ليس بموقع أهل فضل وأهل ثقة يوثق فيهم. وربنا يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالمسؤولون عن الموقع هل هم كفار مسلمون ثقات غير ثقات، هذه مسألة يتثبت منها. فليس كل ما قيل على موقع من المواقع يقبل، عفى الله عنك وبارك الله فيك. وأنصح نفسي وإياك ألا نقف ما ليس لنا به علم، فإن ربنا قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالذي أستطيع وأقطع به أن الزواج لم يكن له سن مقيد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في القرون المفضلة، بل كان مستطيع الباء يتزوج لقول الرسول عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من غير تقييد بسن معين. قال النبي معللا فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج. عذرا لأخي، وأرجوك أرجوك ثم أرجوك أن تتثبت من المعلومات التي تنشر على صفحات النت وعلى الفيسبوك، فليست كلها صادقة، ليست كلها صادقة. أقول لك ذلك خشية أن تسأل بين يدي الله فلا تستطيع إجابة. لا أقول دفاعا عن أحد بعينه، إنما أقول حفاظا عليك وأنت متصل متكلف أن تسأل بين يدي الله عن قول فتقول يا رب سمعتهم يقولون في النت كذا وكذا فقلت به. قل ليس النت بمصدر موثق. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا مصطفى. تفضل شيخنا مصطفى. تفضل رضوان معك من المغرب. تفضل يا رضوان. جزاك الله عنا خير يا كل يا شيخنا. بالنسبة للمسألة دي المسبوق إنسان في الصلاة في العشاء أو المغرب، بعد الناس مثلا في تكون السابقة الركعة الأولى أو الثانية وميت يسلم الإمام تيجيب هو ذكر الركعة اللي بقوله بالجهر، واش يجيبهم بالسر أو بالجهر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فالأخ يسأل عن رجل مثلا أدرك الإمام في صلاة العشاء في الركعة الثالثة فصلى مع الإمام ركعتين وانصرف الإمام بعد صلاة الأربع وبقيت للمسبوق ركعتان، كيف يأتي بهما؟ هل يأتي بهما جهرا؟ هل يأتي بهما سرا؟ فالأمر في ذلك واسع، لكن هل يقرأ سورة أو لا يقرأ؟ فالذي عليه أكثر العلماء أنه يقرأ سورة، إذ هو يقضي الذي فاته وما فاته ركعتان فيما سور بعد الفاتحة وذلك استحبابا ليس إيجابا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرة الشيخ، أنا أختي مخطوبة لابن عمها بقالها سنة ونص كده، وهو إنسان على خلق جدا وعلى تدين وبيحبها جدا، بس هي المشكلة مش طايقاه وما بتقعد معاه تتعصب عليه وتتخلقن منه، يعني ما بتبقاش مبسوطة معاه ومش حاسة ان هو ده اللي هيسعدها. هي موافقة عليه او رفضاه الان اختصارا؟ هي رفضاه، بس باباها لا يجوز لكم ان تجبروها على الزواج به. بس هو انسان كويس جدا وبيحبها ايا كان، يحبها لكنها تبغضه ايا كان. طب باباها، هي خايفة من غضب باباها ويزعل منها. لا، الوالد هو الظالم الان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنكح البكر حتى تستأذن، لا تنكح البكر حتى تستأذن، فأبوك هو الظالم. يعني ترفضه؟ البنت رفضها، هي رفضها، أنا لا أقول لا أرفضي، وهي تحب، لا أنت تقولين إنها رفض الزواج به. أيوة. وأبوك مجبرها، أبوك آثم. هي خايفة لا يكون زوج صالح ليها وممكن بعد الجواز. يا أختي لا أحب التلعثم. البنت موافقة أو غير موافقة؟ موافقة تتمم، غير موافقة ترفض، وليس لكم أن تجبروها على الزواج بشخص لا تريده. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت بس عندي سؤال، أنا كنت كان في جاي لي يعني أروح الحج حملة كخدمات تحلاق يعني، فانا سالت لقيته ان هم بيحلقوا اللحيه، وانا متوقع ان حلاقه اللحيه بقى لسنتين، فلما عرفت ان بيحلقوا اللحيه فرفضت يعني. لا لا لا لا لا لا لا، شرط ان ما اروحش يعني. كلامك خطا، فانا خايف. كلامك خطا يا اخي، اسمع الكلام، كلامك خطا. هناك ممنوع حلق اللحيه في الحج، بارك الله فيك. زكت الحاج، حتى المحلات التي امام الحرم مكتوب عليها ممنوع حلق اللحيه، والتي في منن كذلك. السلام عليكم. يقول أرجو أن تدلوني كيف أجاهد شيطانا يوسوس لي في عقيدتي. تعوذ بالله منه، لا تحدث بالوساوس، ارق نفسك، ادعو الله أن يصرفه عنك، والله أعلم. يقول السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لو سمحت شو كنت عايز أعرف إيه المبلغ اللي بيستحق عليه الزكاة، يعني لما يبقى معايا المبلغ ده إن أنا واجب علي إن أنا أطلع الزكاة. إذا بنيت على نصاب الفضة فهو تقريبا 600 جرام من الفضة، بالضبط 597 جرام من الفضة، يعني إذا قلنا 600 والجرام الآن بعشرة جنيه فسيكون 6000 جنيه. أما إذا بنيت على نصاب الذهب فما يعادل 97.2 من الجرامات من الذهب عيار 21، هذا إذا بنيت على نصاب الذهب. وبناؤك على نصاب الفضة خير لك في دينك وأنفع للفقير، والله أعلم. السلام عليكم. يقول هل يجوز العمل في معمل غاز حكومي؟ يقولون لا يجوز هذا العمل لأنه يقوي المحتل وأعوانه. يجوز العمل في معمل غاز حكومي؟ السؤال هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز العمل في معمل غاز حكومي لاحتياج المسلمين وغيرهم إليه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، هل يجوز أني أكفل يتيم لأبوي المتوفي؟ يجوز لك ذلك، يجوز أن يتصدق الرجل عن أبيه بكفالة الأيتام. أبوه مات، الأخ السائل، والده مات رحمه الله والدينا والمسلمين والمسلمات، هو يريد أن يعمل صدقة عن أبيه، تتمثل هذه الصدقة في كفالة يتيم، لا بأس بذلك. وإذا كان والدك يكفله ووصلت الكفالة فنعم هي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ. تفضل. بالنسبة للفتوى اللي أصدرت الأزهر. فتوى ماذا؟ بشأن جواز بناء الكنائس في الدولة الإسلامية. أنا لم أطلع عليها. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بعد إذن فضيلتك يا شيخ، أخت تريد الحج هذا العام إن شاء الله، وسمعت الحديث الذي يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ليسبح في الصفا، فهل أن تصلي النوافل في الليل أو كذا، ولا النفل إلا صلاة؟ تفضل يا سيدي. ولا لا يجوز إلا صلاة الفرائض بس، يعني لها أن تتنفل في الصلوات في الحج ولا لا يجوز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالمسافر يصلي الفريضة ويصلي سنة الفجر ويصلي الوتر، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك سنة الفجر في سفر ولا حضر، وكان يوتر أيضا في السفر إلا ليلة المزدلفة هي التي لم ينقل أنه أوتر، ويصلي المسافر كذلك النفل المطلق كصلاة الضحى وصلاة الليل مثلا، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به راحلته. أما النفل الراتب الآخر يعني النوافل الراتبة تلك التي اثنتان قبل الظهر واثنتان بعده واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء، هل يصليهما؟ ليس هناك نهي عن صلاتها، ليس هناك نهي عن صلاتها، لكن لم يرد لنا بسند ثابت أن النبي صلاها، لكنه وإن لم يرد أنه صلاها لم ينهى عنها عليه الصلاة والسلام. فإن صليتيها فلك أجر، ما صليتيها وأنت تريدين اتباع السنة في ذلك فأنت مأجورة كذلك، والله أعلم. أما النفل المطلق فصلي كما شئت منه وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. هل يجوز أكل ذبيحة المرأة؟ نعم يجوز. نعم نعم نعم يجوز. توكل. نعم يجوز أكل الذبيحة التي ذبحت من الذبيحة التي ذبحتها المرأة، يجوز الأكل من لحم الذبيحة التي ذبحتها المرأة، ذلك أنه ثم قوم يقولون لا تجوز أو لا يجوز الأكل من الذبيحة التي ذبحتها المرأة، كذا قال البعض وكلام باطل لا مستند عليه، فعلى ذلك يجوز الأكل من لحم الذبيحة التي ذبحتها المرأة، يجوز للمرأة أن تذبح، لا نعلم دليلا صريحا يمنع من ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. فضيلة الشيخ، ما حكم دلوقتي نحن في الدروس ويوزن الصلاة ويقيم الصلاة ونحن ليس في قدرنا أن نخرج لنتم الصلاة؟ يعني هل يخرج وقت الصلاة تماما أو وقت الجماعة الأولى؟ لا لم يخرج وقت الصلاة لكن الجماعة. إذا كانت هناك ضرورة ألجأتك إلى ذلك فلا إثم عليك، والله أعلم. وإياكم. وجدير بالمدرسين أن يتقوا الله في الطلاب فلا يجعلوا مواعيد الدراسة متزامنة مع مواعيد الصلاة، بل يقدموا شيئا أو يؤخروا شيئا حتى يتسنى لهم إن كانوا يؤمنوا بالله واليوم الآخر حق الإيمان، ويتسنى للطلبة أن يصلوا الصلوات في وقتها، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. عندي والله عندي جدي الله يرحمه ويغفر بحياته كتب أرض زراعية لوالدي. كتب أرض زراعية باسمه. لأمك؟ وعنده أربع أخوات جمعين. قالوا يا بناتنا والله إذا ركبوا الأرض دي باسم أخوكم ده. هو مستاجر وكان عنده أخوك مالي قالوا ما عنده مالي. وجدنا يتوفى. انت لسه تقريبا له 40 سنه لما توفى. دلوقتي اولاد بناته جوا قاعدين يتحققوا في الـ في الـ في الارض دي. والارض مكتوبه باسم ابوي. فشو الحل؟ ليس لهم شيء. ها؟ ليس لهم شيء. ابوي عليه اسم؟ لا ابوهم اخذ موافقه الابناء فليس عليه شيء. ولا يجوز عليه اسم ولا ما عليه يا أخي؟ هو قد استسمح سائر الأبناء. أيوة استسمحهم وسامحوه فليس للآخرين شيء وليس لهم أن يطالبوا بشيء. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. أنا دلوقتي منصبة وبعدين خطب. طيب يجوز ان انا اقعد مع خطيبي من غير النقاب؟ الخطوبه قد تمت، وما دامت تمت عدت امراه اجنبيه كما كنت. بارك الله فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. ايوه يا شيخ لو سمحت كان لي سؤال لو سمحت. تفضلي. انا عندي وسواس يعني قهري وكده، فانا كنت عايزه ساعات بشرح بتفكيري لحاجات يعني في الله وكده، هل ده عليا اسم ولا ده تحت بند؟ ليس عليك اسم، لكن لا تحدثي. الحمد لله بصلي وبستغفر ربنا على كل ما يجي لي. ليس عليك اسم. ليس عليك اسم، لكن تعوذي بالله وارقي نفسك ولا تحدثي بذلك احدا والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. الشيخ مصطفى معنا. نعم نعم. الصوت غير واضح. السلام عليكم. تقول السائلة إنها مريضة بمرض الوسواس وتعاني من الخوف والقلق والتفكير في التضرر، وبسبب القلق تحدث حالة تضرر يعني تبول الظاهر أو تبرز، لا ليس تضررا طبيعيا بل أحس فقط بخروج القليل منه. إذا أحسست ألزمت بإعادة الوضوء، ألزمت بغسل المكان وإعادة الوضوء. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. من فضلك يا شيخ، هل يجوز ذهاب إلى حمام الجماعي للنساء؟ فيه تطلع المرأة على عورة المرأة أم لا؟ في بعض الأحيان تكون متسترة، في بعض الأحيان تكون غير. إذا كانت تطلع المرأة على عورة المرأة فلا يجوز. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك شيخ الكريم؟ الحمد لله. إن نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. استفسر يا شيخ، اللي يسرق ربع دينار فصاعدا تقطع يده، طب إذا واحد سرق مال عام او ارض او كذا هل تقطع يده برضو ولا ايه؟ المال العام بعض اهل العلم يقولون لهذا السارق نصيبه وان كان قليلا فيه يعاقب بعقوبة اخرى غير القطع، لان شبهة وردت وهي ان له شيء ولو يسير جدا في المال العام فتكون شبهة، لكن يعاقب بعقوبة اخرى كذا قال بعض العلماء، وما زلت أن أبحث عن دليل للمسألة والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. نعم. الشيخ مختار ابو داود من الجزائر. تفضل يا ابو داود. عندي سؤال. وجدت كنت مع شخص وبعد نائم وجدته يعبث بيدي في ذكره، هل يحل لي قتله؟ لا تقتله، ازجره وانصرف وابتعد عنه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. الله يرحمك. بعد إذا حربتك كنت أسألك الحرك سؤال. يعني شيخ جليل كنت بتعامل معاه وباخذ منه علمه واضطرب في مسألة من المسائل، كيف هي معاملته؟ مسألة في العقيدة يعني. ماذا حصل؟ ما سمعت والله يا أخي. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك عم الشيخ؟ الحمد لله. لو سمحت أرد استفسار عن سؤال لو سمحت. تفضلي. زوجي من مدة شهر ونصف حلف علي بالطلاق، قال ثلاثة بالله العظيم إن صوتك علي من وراي أو قدامي تكون طالق مني، وهو يعلم ان هذا طبعا فيه يعني يكفر كفارة يمين، وهو يعلم انه طبعا فيه، اعرفه اني اختار الرأي القائل بان يكفر كفارة يمين ان شاء الله، لكني الان بعد صارت هل كثير من المشاكل ولم اعد العودة اليه، هل انا علي اسما؟ خلاص افترقوا بالمعروف اذا اردتوا افتراقا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. معك محمد منير. أنا بسألك محمد منير يا شيخ. اتفضل. أنا بالنسبة بسألك لأبويا قد توفى في ولي قرض كده، فالقرض ده ليه أخوه فما رضيش يديله حقه في الأرض، فلما ما رضيش يديله حقه في الأرض فقال له أنا عايز أروح النار، فجينا لما أبويا مات توفى جه عمي قلنا له خد بقى الفلوس بتاعة الحاجة بتاعة أبويا، فهل يجوز يعني نشفع فيه في العملية دي؟ يعني مش فاهم. أنا والدي والدي لي أرض. عمك أخذها عليه؟ عمي أخذها عليه. ذكرته بالله قال إنه يريد يذهب النار. فجاء عمي قال لنا دلوقتي أبوك مات وبتاع، فمش عايزين حقنا في الأرض، فإحنا لمينا بعضينا وتبعنا فلوس الأرض، هل أبويا يخش النار كده؟ يعني أبوك كان أكل المال على عمك. وأنتم تريدون أداء الحقوق إلى عمك. إحنا الدنيا. أحسنت. طيب. أحسنت. أسأل الله أن يخفف عن أبيك بهذا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إزيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، هل زيارة المقابر للنساء الحائض حرام؟ ليست حراما. نعم؟ ليست حراما. ولو الإنسان حلم مثلا لابنه وحش وقاله له بيتحقق فعلا فيه؟ لا، الحديث لا يثبت. الحديث الرؤية على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت حديث ضعيف لا يثبت. لو سمحت ما بنيجي بنتصل بحضرتك ما بنلاقيش على طول مقفول على طول. لا يعني بس من ضغط العمل فقط، من ضغط الاتصالات. ممكن ترسلي رسالة إذا كان السؤال مهما ويطلبك إن شاء الله. السلام عليكم. أخذ رقم الهاتف من غرفة التحكم. السلام عليكم. ألو. تفضل. لو سمحت حضرتك يا شيخ في سؤال بس شخصي مش هينفع يتقال على الهاتف. خذ رقم الهاتف من الإخوة. ماشي يا شيخ. طب حضرتك انت في الوقت اللي بيناسب حضرتك ارسل رساله وان شاء الله اطلبك وانا فارغ ان شاء الله. السلام عليكم. بقدر اطلب رقم الشيخ من الاردن؟ الله يصحح الخطر ووريه. السلام عليكم. تقول انها مدرسه وعملها يشغلها عن حفظ القران وطلب العلم، هذا يؤثر علي نفسيا، هل هذه فتنه؟ إذا كنت في حاجة إلى المال من وراء التدريس، فقد قال تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه، أما إذا كنت في غناء عن الأموال فاحفظ القرآن واطلب العلم الشرعي والتدريس يقوم به غيرك والله أعلم. السلام عليكم. جزاك الله خير، كيف حالك؟ الحمد لله. قول لي يا شيخ. نعم. في واحدة ربعت مع أختي، هل هي أختي؟ نعم. في واحدة ربعت مع أختي، هل هي أختي؟ رضعت من أمك أو أختك اللي رضعت من أمها؟ رضعت من أمي. البنت رضعت من أمك مع أختك؟ من أمي رضعت. من أمك، هي إذن هي أختك من الرضاعة. أختها؟ أي نعم، لكن إذا كانت أختك هي التي رضعت من أمها فلا تكن أختا لك. السلام عليكم. يقول هل يجوز قراءة ورد الصلاة على النبي من كتاب مع تخصيص اليوم من السبت إلى الجمعة؟ أنا لا أعلم وردا للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عموما إذا كنت تريد الصلاة على النبي من ورقة كتبت فيها الصيغة الصحيحة الثابتة الواردة عن رسول الله فلا بأس، أما ما وراء ذلك من السؤال فلا أفهم المراد والله أعلم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخ أريد أن أسأل بعض الأسئلة التي تكرمت علي. تفضل. هل يجوز أن أحدد يوم من تلقاء نفسي أخرج فيها زكاة مالي بعد مرور كل حول إن كنت لا أعلم متى بلغ مالي النصاب؟ السؤال الثاني، هل يجوز إخراج زكاة لترك الصلاة من الفقراء والمساكين؟ وما حكم من أخرج زكاة لهذه الفئة من الناس إن كان هذا لا يجوز؟ السؤال الثالث، والدي أفطر شهر رمضان منذ سنوات جراء عملية جراحية وقد تهاون في قضاء هذا الشهر بعد تماثله للشفاء بفضل الله لن أصيب مرة أخرى بمرض جعله عاجزا عن الصوم، فكيف يقضي ما عليه من صوم؟ السؤال الرابع، ما هو مقدار طعام المسكين وكيف يكون الإطعام، وهل يجوز أن أشتري له مواد غذائية أقوم بطهيها في منزلي؟ وأريد رقم هاتفك من فضلك. فضل الله، خذه من الإخوة. أقول بالله تعالى التوفيق، أما تحديد يوم من تلقاء نفسك لإخراج الزكاة فيه بعد مرور الحول لتعذر معرفة اليوم الذي بلغت فيه الأموال النصاب فلا بأس بالتقريب ما دمت متقيا لله، والله يعلم المفسد من المصلح. أما إخراج زكاة المال لتارك الصلاة فهذا مبني على الحكم في تارك الصلاة، هل تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة كما قال الحنابلة، أو أنه لا يكفر إلا إذا استحل وجحد كما هو رأي الجمهور، فأختار رأي القائل بأنه لا يكفر إلا إذا استحل ترك الصلاة، فعلى إثر ذلك يجوز إخراج الزكاة لترك الصلاة، لكن غيره أولى منه أفضل من الأتقياء والله أعلم. أما والدك الذي أفطر أياما في رمضان لمرضه ثم عوفي ولكنه تكاسل فابتلي بمرض آخر فعجز عن الصيام، ماذا يصنع؟ أطعم عنه مكان كل يوم مسكينا وبالله التوفيق. يقول ما مقدار الطعام المسكين؟ وجبة تختلف من بلدة إلى بلدة أخرى لكنها وجبة على كل حال والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. معلش عندي بس سؤالين لحضرتك. أول سؤال بس، حكم إزالة الشعر الزائد من الحواجب بدون المسافة الحاجب نفسه، يعني من فوق ومن تحت مثلا والشعر اللي في النص، لا يجوز. هو بدون ما في الحاجب نفسه، يعني الحكم كده فعلا لا يجوز إلا إذا كان يؤذي البصر. تمام. طب السؤال الثاني بعد إذن حضرتك، هو ساعات بس وأنا الحمد لله لسه يعني ربنا أمن علي بالتوبة الحمد لله والتزمت بالزي الشرعي، فبيجي لي ساعات حالات كده، يعني أنا في الطعام دلوقتي زودة جدا الحمد لله عن زمان، بس ساعات بيجي لي حالات إن بحس إن أنا هموت وبحس الناس إن أنا مقبوضة جدا. تعوذي بالله من الشيطان الرجيم، فهذا من عمل الشيطان لصرفك عن الخير والإشغالك بما لا فائدة كبيرة فيه والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله ينفع بك الأمة يا رب. وياكم. والله يا شيخ أنا عندي سؤال عن والدي النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. لأنه قال لي أحد الإخوة بأنه والد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا لا أسأل هذا السؤال إلا من باب الغير على النبي عليه الصلاة والسلام، إنه والد النبي عليه الصلاة والسلام في النار، فأريد أن أعرف إجابة هذا السؤال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأمر كله لله، يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد. ولا يخفى عليك أن ابن نوح حال بينهما الموج فكان من المغرقين ومات على الكفر، وزوجة نوح خانته كذلك في الدين، ووالد إبراهيم عليه السلام كذلك في النار. فعن والد رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي أعلمه في هذا الصدد ما أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي قال لشخص: أبي وأبوك في النار. وما ورد أيضا في نفس صحيح مسلم: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فبكى وأبكى من حوله. هذا وهنالك عمومات قد يستدل بها على أن أهل الفترة ليسوا في النار، كقوله تعالى: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الآيات التي على هذا الغرار. فالأمر موكول إلى الله، يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء، وقد أخبرتك بالذي في صحيح مسلم، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمحت يا شيخ مصطفى. نعم. الحديث اللي هم إن أصبحتم شهدك وأشهد حملة عرشك صحيح؟ إسناده ضعيف. أصبحنا وأصبح الملك لله. إسناده ضعيف. لا عفوا، أصبحنا وأصبح الملك لله أكمل. حسبي الله لا إله لا لا عفوا فضل. أصبحنا وأصبح الملك لله ما تتمته عندك، لأن الأصل أنه ثابت. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثابت. حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت ورب عرش عظيم. كأذكار للصباح ضعيف لا يثبت. إنما المساء ما... لا صباح ولا مساء. أعوذ بكلمات الله التامات. إذا نزل منزلا ثابت، وفي صحيح مسلم: إذا أما لو قلت حين أصبحت، أو من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل. السلام عليكم. يقول: هل من يعالج بالجن ومعه جن مسلم يرشده هل هذا مخرف أقرب إلى التخريف؟ قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فلا تجوز الاستعانة بالجن المسلم أبدا. والرسول عليه الصلاة والسلام حارب يوم بدر ويوم أحد وفي سائر الغزوات لم يستعن بعفريت مسلم، وسحر ولم يستعن بجني مسلم، وفقدت منه قلادته عائشة التي هي قلادة أسماء ولم يستعن بجني المسلم، وحفر الخندق ولم يأتي بجن مسلم يحفر معه، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت شيخ عندي سؤالين. تفضل. هل يقع الطلاق على المرأة وهي حامل؟ يقع. لأن هنا إحنا هنا عندنا لازم موافقة الحكومة، لازم عشان يطلقني زوجي لازم أخذ موافقة القضاء. لا اعتبار لهذا، هذا كلام باطل. حاضر. طيب حضرة الشيخ، احنا كنا هنا في ليبيا، كنا وقتها في اواخر رمضان، كان في ساعتها يعني حرب كتير وصاص، في ناس افطرت، فما حكم الدين في هذه الناس؟ افطر لماذا افطر؟ بسبب الخوف والرعب اللي كان حاصل، لا اكثر ولا غير. على كل يستغفر الله، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما احد احب اليه العذر من الله عز وجل. من أجل ذلك بعث الأنبياء أو الرسل مبشرين ومنذرين، والله أعلم. لو سمحت. نعم. ما معنى كلمة سلفي وما معنى العلمانية؟ أما السلفي فهم الذي يقول إنه سلفي معناه أنه يتبع السلف الصالح، والسلف الصالح هم الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان. أما معنى العلماني في هذه الأزمان هو الذي يفصل الدين عن الدولة، فيقصر مفهوم الدين على الصلاة والصيام والحج، وينحي الدين عن سائر شؤون الحياة، فيقولون دعما لقيصر لقيصر وما لله لله، وهذا مبدأ باطل هدام. هو والديمقراطية مبدأ باطل هدام أيضا، والليبرالية هدام كذلك. ووجه ذلك أن العلمانية في توصيفها الشرعي إيمان ببعض الكتاب وكفر بالبعض، ولقد قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. الحديث لما كان الصحابة بيسألوا النبي عليه الصلاة والسلام بيقولوا أكمل في الخاص، يعني لما كانوا بيسألوه بيقولوا له أن يعني السنة مع الخاص، قال لهم لو نفل لأكمل. الحديث صحيح ولا غير صحيح؟ لو إيه؟ يعني لما كانوا بيسألوه في القصر، القبر في القصر، يعني هو بيفطر القصر في القصر. لا هذا ليس الرسول، هذا ابن عمر. ليس رسول. لو كنت مسبحا لأتممت، هذا ليس رسول الله القائل. هذا عبد الله بن عمر القائل ذلك، ليس الرسول. ليس الرسول. أيوة نعم. عبد يعني الله يعني مش متخذ به. لا هو كلام ابن عمر، بين العلماء خلاف في هذه المسألة. أولا لم ينهى رسول الله عن التنفل في السفر، لكن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يختار رأيا، وهو أنه يمنع من الصلاة في صلاة السنن في السفر، ويقول لو كنت مسبحا لأتممت. نعم. هذا كلام ابن عمر ليس الرسول. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. شيخ مصطفى. نعم. أرى بعض الناس لا يقومون إلى الصلاة حتى يسمعون المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر. ليس فعلهم بصائب في كل الأحوال. بذلك يشكلون خللا في الصفوف. لا لا. فما حكم بذلك؟ هل ثابت ذلك في السنة؟ لا ليس بثابت، إنما إذا أقيم الصلاة فلا تقوم حتى تروني، فإذا رأينا الإمام مقبلا جاز لنا أو استحب لنا أن نقوم، وإن قمت قبل وبعد فكل واسع، الأمر سهل ويسير والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. فضيلة الشيخ، والله لي سؤالين. سل. أنا شغال في بنك. أعوذ بالله. في قسم الكمبيالات. فمش عارف. بس أسألك سؤالا، عملك فيه ربا الذي تباشره فيه ربا في الكمبيالات؟ لا أنا مجرد بحصل للعميل كمبيالة وأضيفها. على كل إن أنا لا أفهم معنى عملك في الكمبيالات على وجه الخصوص، لكن إن كنت تكتب ربا فالرسول لعن آكل الربا وكاتبه الحديث. لا أنا ما اشتغلت ربا خالص، أنا مجرد باخد كمبيالة من العميل أحطها ودخلها لحسابي، البنك بياخد عمولة على التلم الذي عندي قلته. والله أعلم. فضلت الشيخ بالنسبة للأضحية. نعم. انا كنت نادرت وكنت قلت يعني كنت ببني وما كانش معايا فلوس، فقلت يا رب ابعت لي فلوس عشان اعمل الاضحيه، لان انا عليا فلوس لناس وكده. فبعد يومين كده ربنا بعت لنا يعني بتاع 1000 جنيه بس، انا قلت هي بتاعت الاضحيه بس، سالت كذا واحد عشان اخش معاهم فمش ألف جنيه، ما انتش محصل واحد؟ مش محمل. اجتهد حتى لو أرسلتها لجمعية من الجمعيات إن شاء الله تتيسر. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ما حكم تربية العصافير للأطفال؟ تربية العصافير للأطفال إذا كان الأطفال يطعمونها ويسقونها فلا بأس بذلك ولا يؤذونها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور بيت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وله أخ أي لأنس يقال له أبو عمير، ولأبي عمير طير يلعب به اسمه النغير، فكان النبي يداعبه: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فيجوز اقتناء العصافير للأطفال وللكبار إذا كانت تطعم وتسقى، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، فيه عندنا المقابر عندنا في البلد ازدحمت جدا جدا ومش عارفين مكان ندفن فيه، فهل يجوز ان احنا نلم العظام بتاع المقابر الميتين اللي ميتين بقالهم مثلا 20 سنة ونجمعهم على جنب بحيث ان ياخد مكان، لان دي حالة ضرورة يعني؟ دي نقطة. يجوز للضرورة. نعم يجوز للضرورة. ماشي يا فندم. طب حضرتك دلوقتي لو انا في شيخ كنت باخد عنه علم واضطرب في بعض المسائل يعني في الاحداث الاخيره، هل كيف اتعامل معه؟ خذ العلم الصائب من علمه واترك له العلم التالف. جزاكم الله خير. وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. لو سمحت عندي كم سؤال صغير كده بعد اذنك. تفضل. حضرتك، هل يجوز ان انا الاضحيه اقرن الاضحيه مع العقيقه، بنيه العقيقه واضحيه؟ الاكثرون على المنع من ذلك، اما اضحيه واما عقيقه. يبقى اضحيه بس ان شاء الله. نعم. سؤال يا شيخ بعد اذن حضرتك، في بعض المشايخ بيقولنا على بعض القنوات نحسبهم على خير يعني، ولكن يعني في موضوع الجن والمس والبنوك بيحللهم هذا ويقولوا ان في مس وفي جن، وبعض المشايخ الثانيين بيقولوا ان ما فيش وحاجه زي كده. لا، في مس الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، والرسول يقول: اخرج يا عدو الله، انا عبد الله، اخرج يا عدو الله من عبد الله، اخرج يا عدو الله، انا رسول الله. هذا واخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون الى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ مصر امنه مطمئنه وسائر بلاد المسلمين، اللهم امين. كما اساله سبحانه وتعالى ان يحفظ اخواني اصحاب هذه القناه وقناتهم، وان يجعلها دائما وابدا قناة ميمونة مباركة رافعة لراية لا إله إلا الله داعية إلى الحق، اللهم آمين. أسأل الله أن يبارك في أصحابها وفي العاملين فيها وفي الدعاة فيها وفي المشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه والإكثار من ذكر الله عز وجل، فبه تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن وتنخنس الشياطين وتتنزل الملائكة وترتفع الدرجات. ألا وصلوا وسلموا على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وكذا رد المظالم إلى أهلها وأكثروا من الاستغفار، فبذلك تستدر الأرزاق والنعم وبذلك تصرف البلايا والنقم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.